كان يا ما كان في سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. في مملكة بعيدة كان هناك ملك عجوز عادل يحبه شعبه، يعيش تحت حكمه حياة آمنة سعيدة. كان للملك ابنة وحيدة هي الأميرة نور، كانت طيبة كوالدها، الجميع يحترمها. أحضر لها والدها العلماء والحكماء لتعليمها وتأهيلها كي تصبح ملكة من بعده وتحكم بالحكمة والعدل والرحمة. خاف الملك ألا تنجح ابنته في الحكم فقرر امتحانها. اجتمع الملك بوزيره وحدثه عن مخاوفه، وبعد نقاش اتفقا على الامتحان المناسب للأميرة. إذا نجحت في هذا الامتحان ستصبح ملكة البلاد. كانت الأميرة نور تلعب الشطرنج مع أحد معلميها حين استدعاها والدها إلى غرفته. دخلت الأميرة فوجدت والدها مستلقيا على السرير. بدا القلق على الأميرة نور، وسرعت تسأل والدها عن سبب استلقائه نهارا على السرير. فتدخل الوزير قائلا: الملك مريض، زاره الطبيب منذ قليل ونصحه ألا يتحرك من السرير ولا يتحدث مع أحد. بكت الأميرة نور تأثرا، لكن الوزير سارع إلى تهدئتها. الوصية واضحة، ولكنه يريد التأكد من استعدادك للحكم ليتفرغ هو للعلاج، وقد ترك لك وصية في هذه الورقة. قالت الأميرة بحزم: أنا مستعدة لفعل أي شيء يريح والدي. أخذت الأميرة الورقة وقرأت ما فيها: حتى تصبحي ملكة البلاد يجب أن تحضري الشمس إلى القصر. سيشعل الوزير شمعة فور قراءة الوصية، وعليك تنفيذ الشرط قبل أن تذوب الشمعة. قرأت الأميرة الوصية أكثر من مرة وحاولت أن تفهم قصد والدها، لكنها عجزت. كيف تجلب الشمس إلى القصر؟ أتت الأميرة إلى الوزير طالبة المساعدة، فقال لها: الوصية واضحة، وعليك استخدام ذكائك وحكمتك لتنفيذها. قبلت الأميرة يد والدها وتمنت له الشفاء، ثم خرجت من غرفته وهي منشغلة البال، وكأنها تحمل على كتفيها ثقل الجبال. أما الوزير فقد أشعل شمعة كبيرة في بهو القصر كما نصت وصية الملك. لم تغمض للأميرة عين، إذ كيف تجلب الشمس إلى القصر قبل أن تذوب الشمعة؟ فقررت أن تفعل المستحيل لتنفيذ وصية والدها. تسلقت الأميرة نور أعلى جبال المملكة، لكنها لم تتمكن من الإمساك بالشمس. ثم أبحرت في سفينة لتمسك الشمس أثناء غروبها، لكنها لم تنجح. بقيت الشمس بعيدة جدا. طلبت الأميرة مساعدة كل معلميها ومعاونيها ووصيفاتها، لكن أي منهم لم يعرف كيف يدخل الشمس إلى القصر. اقترح أحد معلمي الأميرة أن تطلب مساعدة الشعب، فهم يحبونها وقد يقترحون حلا مناسبا. أرسلت الأميرة نور المنادي في أرجاء المملكة ينادي بصوته العالي: الأميرة نور ابنة ملكنا العادل تطلب مساعدتكم. من يستطيع مساعدتها في إدخال الشمس إلى القصر فليأتي إلى القصر وله مكافأة كبيرة. أتى الكثير من أهل المملكة إلى القصر وعرضوا أفكارهم على الأميرة والوزير، ولكن لم تنجح أي فكرة. شارفت الشمعة على الذوبان، ولم تتمكن الأميرة نور من تنفيذ الوصية. سألت الأميرة الوزير: ماذا سيحدث لوالدي إذا لم أتمكن من إدخال الشمس إلى القصر؟ أجاب الوزير: سيحزن، والحزن لن يساعد في شفائه. ذهبت الأميرة نور إلى غرفتها وهي تشعر بالحزن، لأنها خيبت أمل والدها وكل من يثق بها ويقدرها. ستذوب الشمعة بعد ساعات قليلة، وسيعرف الجميع أن الأميرة فشلت في تنفيذ وصية والدها. فماذا ستفعل يا ترى؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. حل الظلام وأقفلت بوابات القصر وساد الصمت. بعد قليل أتى رجل يحمل قنديلا ووقف خلف بوابة القصر الضخمة. طرق العجوز بوابة القصر، لكن الحراس لم يفتحوا له. أخبرهم أنه يريد مقابلة الأميرة نور لأمر مهم، لكنهم لم يستمعوا إليه. أصر صاحب القنديل على رؤية الأميرة، توسل للحراس: أرجوكم، أتيت من مكان بعيد ويجب أن أرى الأميرة نور. قاطعه كبير الحراس: الأميرة نائمة، عليك أن تعود في يوم آخر، ارحل الآن ولا تسبب المزيد من الضجيج. استدار الرجل وهم بالرحيل، لكنه قال في يأس جملة أخيرة تردد صداها في فضاء القصر: قولوا للأميرة إذا لم يتمكن رجل من الشعب الدخول إلى قصرها فكيف يمكن للشمس أن تدخل؟ وصلت الجملة إلى مسامع الأميرة، فسارعت إلى النافذة لترى من المتكلم، لكنها لم ترى سوى الحراس. سألت الأميرة الحراس عما حدث، فأخبروها أن رجلا يحمل قنديلا طلب مقابلتها، وحين منعوه قال تلك الجملة. أمرت الأميرة أن يبحث الحراس عن الرجل وأن يحضروا كل من يحمل قنديلا في المملكة إلى القصر في الحال. تجول الحراس في كل أرجاء المملكة وأحضروا كل شخص يحمل قنديلا. أضاءت القناديل محيط القصر، فبدا للأميرة وأهل القصر أن الشمس أشرقت قبل موعدها. كان عدد الناس كبيرا جدا، وقفوا خلف الأسوار العالية، فأمرت الأميرة أن تهدم الأسوار وتفتح الأبواب ليدخلوا جميعا. وحين دخلوا أضاءوا القصر بأنوار قناديلهم. أبهرت الأنوار الملكة فاستيقظ من فراشه وتوجه إلى بهو القصر. رأى الملك ابنته وسط أهل المملكة يتحدثون إليها وتستمع إليهم، يسألونها وتجيبهم، تسألهم ويجيبونها. شعر الملك بالرضا وغمرته السعادة، فصاح في الجموع: يا أهل المملكة، اليوم أعلن الأميرة نور ملكة عليكم، فقد نجحت في الاختبار وجمعت الناس حولها، وهي مؤهلة لحكم البلاد. تعالت هتافات الجموع وذرفت الأميرة دموع الفرح. انطفأت الشمعة، ولكن الظلمة لم تعرف القصر أو المملكة بعد ذلك اليوم. واستمرت الملكة نور تحكم شعبها، ولم تغلق أبواب القصر أمام أي واحد منهم. والسلام ختام.